عنه. وصححه المحقق بالمتابعة كما في الصارم صفحة 96. فنقول بناء على خطورة هذه المسألة وما قررناه من حكم من نسب اغتيال المحاربين في الغدر والخيانة وأنه على خطر عظيم، نقول فليتقي الله امرئ في دينه وليمسك عليه لسانه فلا يهرب بما لا يعرف فيورد نفسه موارد الهالكين. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.